الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع درس التربية الذي أردنا منه تصحيح المفاهيم في المقام الأول ثم تقويم السلوك في المقام الثاني، ودائما أؤكد في دروس التربية بأن المفهوم والتصور والمعتقد والمبادئ والقناعات هي الأساس، وأن التصرفات والسلوك والممارسة إنما هي نتيجة لهذا التصور ولهذه المفاهيم. فالعود هو المفاهيم، والظل هو السلوك، ولا يستقيم ظل عوده أعوج. ومن خلال دروس التربية تناولنا كثير من القضايا التربوية، وكنا قد وقفنا عند محطة عظيمة من محطات التربية، وهي محطة التربية عبر الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن قضية أولا هي من القضايا الإيمانية الكبرى، ومن القضايا التي لها أثر عظيم على السلوك. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتجرأ المتجرئ على الفساد والانحراف إذا كانت قناعته باليوم الآخر مهزوزة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفجر وبجرأة وباستهتار، والسبب يسأل أيان يوم القيامة. يقول لكم في قيامة؟ أنتم مؤمنين أنه في قيامة؟ بل لو ادعى أنه مؤمن فإنك تجده بسلوكه كأنه لا يؤمن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أما وإنهم لو أقروا وآمنوا إيمانا حقيقيا بأنهم بين يدي الله موقوفون لما ظلموا أحد ولما أكلوا مال أحد. تحدثنا عن اليوم الآخر كمقدمة، وقلنا بأن اليوم الآخر قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم أقول لك للأسف الشديد العصر الذي نعيشه إيقاعه سريع وحركته دائبة وملاهيه عظيمة وفتنه كثيرة، عصر أنسى الناس اليوم الآخر. ذلك لأنه غيب، الآخر ما له غيب عند الناس، والناس لا يؤمنون إلا بما يشاهدون وبما يرون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حتى قال قائلهم نارا مضمونة ولا جنة مجهجها. في ناس قالوا كده، يقول لك نار مضمونة ولا جنة شنو؟ ولا جنة مجهجها. عليك الله، شوف الإجرام ده بالله، هذا ضلال. الجنة مجهجها، والله لا يخلف الميعاد، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. تقول لي مجهجها؟ مجهجها انت ده؟ الجنة ما مجهجها، الجنة يؤمن بها المتقون إيمانا قاطعا ويقينا جازما بأن هنالك جنة. الآن الناس قليل من يتحدث عن الآخرة، بالرغم من أن القرآن من القضايا الكبرى التي أولاها أهمية قضية الإيمان باليوم الآخر وبتفاصيل ذلك، ولا سيما في اختصار الصور من المفصل. صح، كل قيامة وآخرة والوقوف بين يدي الله وهكذا. طيب، هذه القيامة ستأتي لا شك فيه، وإن الله يبعث من في القبور. ومما لا شك فيه أن الساعة قائمة، وإن الله يبعث من في القبور، لكن اقتضت حكمة الله وسنته أن لكل بداية نهاية، وهذا الوجود وهذا الكون لا بد له من نهاية، وأن النهايات تأتي بالتدريج. الشجر والنبات والإنسان وبقية الكائنات الحية تتحول وتتآكل، بل حتى الأنهار حتى الجبال تعتريها عوامل التعرية المختلفة عبر السنين والتراكمات، فتحصل تغيرات. التغير الكبير الذي سيحصل في هذا الوجود ويحيل هذا الوجود ويغيره من أوله إلى آخره سيبدأ بتغيرات سميناها ظواهر الانقلاب الكوني، سميناها بظواهر الانقلاب الكوني. الكون ده حيحصل فيه شنو؟ تحول، وهذا التحول سيقع عبر أشراط الساعة وعلاماتها ومقدماتها. وقلنا أشراط جمع شرط، وشرط الشيء مقدمته وعلامته، والعقود والعلاقات بين الناس والمعاهدات تقوم على شروط معالم واضحة ومقدمات بينة في العقود بين الناس، ومن ذلك الشرطة. وقلنا الشرطة هم مميزون بعلامات، لبس يختلف عن لبس شنو الناس، وهم مقدمة الحاكم. والأشراط إما أشراط صغرى وإما أشراط كبرى، والأشراط الصغرى قد لا يكون فيها ما هو خارق للعادة، وبعض هذه الأشراط الصغرى بعضها جائز وبعضها محرم. فمن الجائز التطاول في البنيان، ومن المحرم شرب الخمر والكاسيات وإلى غيره كما سوف نعرف. بعض هذه الأشراط أشراط خارقة للعادة، كالدابة، كالدجال، كيأجوج ومأجوج، كطلوع الشمس من مغربها، كنزول عيسى. سينزل عيسى عليه السلام ويداه على جناحي ملكين، ملك بجاي وملك بجاي، وخدت يدينه، وعليه مهرودتان. المهرودة عبارة عن ثوبين، قطعتين سروال عراقي، قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت، بيجي لابس اللبسة دي يتحدر العرق من جبينه كأنه جمان. الكلام ده قاطع ولا ما قاطع؟ وصف قاطع، معناه ما في شك أنه شنو سينزل، وليس كما يشكك بعض الناس في نزول عيسى عليه السلام، وسيأتي ذلك بالتفصيل في حديثنا عن أشراط الساعة. غرضنا قلنا التربية عبر الإيمان باليوم الآخر، وجدنا من أقوى الأشياء التي تمسك الإنسان وتلجمه من الوقوع في الحرام إذا تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. حتى في نقطة، يعني نقطة في المسألة دي، في واحد أجاركم الله كان بيدين الخمرة من مرة بتشد الخمرة، كان بيدين منها ويقول لها بسدد لك، قام عمل نايم، المرة قالت له أديني حقي، قال لها ما عندك، عندي حق. نكر، قالت له أشاكيك وألاقيك بين يدي الحق عز وجل يوم القيامة. قال لها خلاص، كان بقيتي مرة بتمرة قل لي الله يوم القيامة أنا طالب زود خمرة حق الخمرة. حتى قال لك في بعض الناس بيغنوا، يقول لك يا الناسين شنو حسابه، ولا في حاجة صح غني، يقول لك الناسين شنو حسابه، انت كيف، انت ناسي ولا ما ناسي؟ والله بيغنوا كلام زي ده، يقول لك يا الناس شنو حسابه غني زي ذكر. فبالتالي الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم، ولكن ليس في هذا الإطار، في الإطار الذي يقوم سلوكك، في الإطار الذي يضبط مع الناس معاملاتك، في الإطار الذي يقودك نحو الهداية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، بعض أشراط الساعة بدأ يظهر، ولا سيما من المقدمات والأشراط الصغرى. وطبعا الحديث عن أشراط الساعة تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا أن الله عز وجل قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني ذكروا بما فيه الكفاية بالساعة، وقد جاءت أشراط الساعة، فماذا ينتظرون من هذا التذكير غير الإيمان والاقتناع والتسليم والاستقامة. طيب، سنتحدث كما وعدنا في هذا الدرس عن أشراط الساعة شنو؟ الصغرى. طيب، أولا نود أن نقول وجود بعض هذه الأشراط لا يعني أنها صارت من أشراط الساعة، لأنها تصير من أشراط الساعة بالتواتر والتتام، تتم يعني. مثلا يقول مسلم من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، الناس يشربون الخمر في الطائرات، في الفنادق، في بعض الفنادق، حتى في الدول الإسلامية، ولكن هذا لا يدل على أنها من أشراط الساعة. ليش؟ لأن شرب الخمر ما زال عند كثير من الناس مستهجنا ومنكرا، ولم تصر هذه العلامة عامة. طيب، أولى أشراط الساعة بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عصره وفي زمانه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، في زمنه يقول الله اقتربت الساعة. هو قال، والحديث في السلسلة الصحيحة: بعثت في نسم الساعة، بعثت والساعة كهاتين. بعثته مجرد أن يبعث هذا من أشراط الساعة. وفي حديث البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر بين يدي الساعة ستا، وعد منها قال: موتي كموت الساعة قربت، وموتاني موتتان يأخذان فيكم كعقاص الغنم. وقد حصل هذا في زمن الصحابة في طاعون عمواس وغيره، حيث قتل الكثير من الصحابة وعلى رأسهم أبي عبيدة وشرحبيل ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في السنة 18 من الهجرة النبوية في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من أشراط الساعة بعثته. ولذلك قلنا لما يقول الله عز وجل يرونه بعيدا ونراه قريبا واقترب بما مضى من عمر الدنيا، الساعة اقتربت بمقاييسنا 100 سنة بالنسبة لنا شيء كثير، ولكن 100 سنة لله عز وجل الذي خلق الأيام والليالي وخلق الليل والنهار، فإن هذا لا يساوي شيء. ولذلك يقول: إن يوما عند ربك كشنو؟ كألف سنة مما تعدون. طيب، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة، والحديث عند البخاري في الصحيح، كان جالس معهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في أجل من كان قبلكم من الأمم. إنما شنو؟ أجلكم، أجل الأمة الإسلامية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بعد الفترة دي، بالنسبة إلى الأمم من قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. رأي شنو؟ الحديث البخاري. إنما أجلكم في أجل من كان قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. من العصر للمغرب المسافة طويلة، ده عمر الأمة، والباقي بقيت الأمم وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. تبرنا يعني شنو؟ يعني أهلكنا ودمرنا، وليتبروا ما علوا تتبيرا. تخيل نحن قاعدين في الزمن شنو؟ الأخير من عمر الدنيا، العمر الذي كتبه والأجل الذي خطه رب العباد بالدنيا، نحن في وقت فيه ما بين العصر إلى المغرب، وهذا مضى منه 1400. يعني الرسول قال الكلام ده، قال من العصر لحد المغرب، من العصر للمغرب ذاته مشى منه 1400 سنة. باقي لك الباقي كم؟ الله أعلم. صح، لأنه قل إنما علمها عند الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الناس إلى ما هو مهم، يقول متى الساعة؟ يقول له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وهذا شرط من أشراطها. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكذلك مما يقول الرجل متى الساعة، يقول ماذا أعددت لها. يا سلام، الأشراط دي عجيبة جدا، لكن أخطر هذه الأشراط بعثته وموته صلى الله عليه وسلم، هذا من أشراط الساعة. وإنما أجلكم في أجل من كان قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس في ملاهي وشواغل وصوارف ومنتزهات وحفلات وأغاني وكلمات متقاطعة. في ناس من كثرة ما إنه مالين وكتم بالعبادة بيحلوا الكلمات المتقاطعة. يقول لك جهنم معكوسة. جهنم ما معكوسة يا زول، جهنم دي عديم، ما في جهنم معكوسة. جهنم تخشها عديد كذي، معكوسة في جهنم؟ معكوسة جهنم معكوسة؟ قال جهنم معكوسة وين؟ والله أكلمك عديد. يقول لك قال جهنم معكوسة يا شيخنا، ما في جهنم معكوسة. كويس، والله ملاهي عجيبة وصوارف وشواغل. يا أخي واحد تبقى ماسك الموبايل 24 ساعة، لو ما في رسائل وما في اتصالات بس ماسك الموبايل، كل مرة يعاين يطبص يفتح الرسائل، يمشي الأوضاع، يمشي البلوتوث، ولا اسمها شنو هي، اسمها شنو البلوتوث، أقفل شنو، أمشي الألعاب. أنت عندك وقت يا زول؟ الساعة قربت، القيامة قربت، ربنا قال لك الحكاية قربت، أنت تقول لي لعب تلعب؟ شوف الآن الناس يلعبوا كيف، فعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، الآيات في فواتح سورة الأنبياء. طيب، لا يوجد ترتيب بالذات لأشراط الساعة الصغرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إذا زوقتم المساجد وحليتم المصاحف فالدمار عليكم. والحديث في صحيح الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير. إذا زوقتم المساجد، لمن أشرت الساعة؟ تزويق المساجد يعني بهرجته وزينته. وحليتم المصاحف، تجمل المصحف. قال فالدمار عليكم، وهذا من أشراط الساعة. إيه رأيك؟ من أشراط الساعة الكثيرة جدا التي يحفظها الناس حديث جبريل. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال حدثني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا له تفسيران. الأول كثرة انتشار عقوق البنات على الأمهات. أن تلد الأمة ربتها، تدخل البيت من السيطرة تعتقد أن البنت سيدة وأن الأم مجرد خادمة معهم، تعمل والبنت تنام، تشتغل والبنت تضرب في شنو اللي يعملوا البنات دي، اسمه شنو؟ المناكير. وتقول لأمها ما غسلت العدة لي، العدة دي مردمة. والله من أغرب الحاجات جابوا لي واحدة عندها مشكلة مع أمها. مشكلة مع أمها شنو؟ مشكلة مع أمها أي حاجة تقول أمها بتعمل غلط، بتعمل عكسها طوالي. وقال أمها تقول لا يا بنتي الشمس حارة، ما تغسل العدة حسا، تشيل العدة تمشي تخطها في نص الحوش في الشمس، تقنب في الشمس تغسل العدة. قلت له ودي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة. العالة معناها الفقراء. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فشنو فأغنى، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اللي هو والعائلة المستكبر، زول فقران ومتكبر. فقال العالة رعاء الشاتي يتطاولون في البنيان. تطاول البنيان من علامات الساعة، وهذا يبدو أنه أطبق على الدنيا من أولها إلى آخرها. ذهبنا إلى قرى، قرى نائية وجدنا فيها عمارات، هذا يبدو عليه أنه ظاهر، ولكن هذا ليس محرم وإن كان صاحبه لا يؤجر. قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، قال يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضعه من هذا الطين على بعضه. أي حاجة الله بديك فيه أجر، البنى ما فوق أجر. أكلمك عديل، عملت عمارة 10 طوابق ما عندك أجر، لكن حلال عليك. أسمع، ما في زول يطلع يقول أسمع سمعت الخبر شنو الليلة حرموا العمارات كمان. والله الناس دي جابوها كبيرة شديد، حرموا العمارات. عندنا واحد كان بيدرس الناس في جامع، قال لهم يا اخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام قال آدم ربنا قال له ابعث بعث النار من ذريتك، فقال كم بعث النار؟ حديث البخاري، كم بعث النار من ذريتي؟ قال من كل 1999 في النار واحد في الجنة. واحد عمك وقف على حيله نفض الهدوم، قال لهم يا اخواننا الواحد لو كيف يجيب له كذبة يوم زينا قبل ما يخش الجامع ويجي يكذب، وما يمن الله خلق ما سمع. الحديث البخاري، ولو تم الحديث ما في إشكال. الحديث ده لما قالوا وصلوا للصحابة بكوا ووضعوا أيديهم على رؤوسهم وطأطوا، فقال من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم الواحد. يعني قصاد كل واحد من أمة محمد يخش الجنة بيخش النار 999 من مأجوج ومأجوج. شوف عددهم كم ذي. حتى الصحابة بعدك فرج عنهم، أزال لما سمع الحديث قالوا لنا إخواننا الواحد وكذا يجيب له كذبة، أول حاجة يوزينه قبل ما يخش الجامع، بعد أكيد يقول للناس كذبة يأخذ حديث نبوي ما في كلام. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضعه من هذا الطين على بعضه. لكن لو بنيت لأيتام، بنيت لوالدينك، يتحول الأجر على حسب المعنى الذي فيه. لكن ده تبني لرغبتك بس، ده تبني لعيالك، لميتهم تؤجر على أنك أعطيت عيالك مأوى وفي كل كبد رطبة أجر. أما تسكن في عمارة كبيرة براك كلها سيخ وأسمن ما في عوج أسكن، لكن ما مأجر. لكن لو زرعت بتلقى في الزراعة دي أجر، حتى لو بعتها برضو تلقى أجر. أي شيء تفعله يفعله ابن آدم لا يضيع عند الله، خاصة المسلم. لكن إلا ما يضعه من هذا الطين على شنو؟ على بعضه. من أشراط الساعة في السلوك والممارسة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. والله يا إخوان فتن كقطع الليل المظلم. الولد فتنة، والوالد في هذا العصر لولده فتنة، والزوجة فتنة، والزوج فتنة، والصديق فتنة، والصاحب فتنة، بل بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة لبعض الناس فتنة. فتنة، فتن، فتن تموج، دماء تراق، دوامة من الفتن، حتى تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. حتى نسلم قال لأصحابه: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر زي المطر. واستيقظ في جوف الليل وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا من أعلام الساعة، من أعلام النبوة وأشراط الساعة. كيف من أعلام النبوة؟ لم يقل ويل للمسلمين، لأن الأمة المسلمة سيظل فيها الخير إلى يوم الدين، لكن العرب ممكن تتقلب بهم الأمور. ويل للعرب، وإذا ترك العرب الرسالة فهي سيقوم بها ويقيد الله عز وجلها أعاجب. يجيك من تركيا يجي فليك مواقف كثير ما وقفوها، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ بس كده قال ويل، ما قال للمسلمين، ويل للعرب. والعرب لحمة الأمة الإسلامية، هم جزء من الأمة وفيهم خير. من شر قد اقترب. سبحان الله، ماذا أنزل هذه الليلة من الفتن. أيقظوا صواحب الحجر أمهات المؤمنين، من باب أن الإنسان إذا رأى ما يسوءه عليه أن يبدأ في الوعظ بأهل بيته والمقربين منهم، وأن يبدأ بالمقربين. بس كده قال أيقظوا صواحب شنو؟ الحجر. وفي هذا دليل على أن الصلاة تدفع الفتن والمكاره، وذلك ليقوم الليل. فالعبادة والصلاة تدفع الشرور والآثام عن الأمة. وكان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة. يا سلام، قال تظهر الفتن وتكثر الخمر، والحديث في المسند وتتقارب الأسواق. دي من أشراط الساعة، ظهور الخمر وتفشيها، انتشار الفتن ونزولها، وتقارب الأسواق. ما المراد بتقارب الأسواق؟ يقول الشيخ التويجري حفظه الله وقد كتب في أشراط الساعة، يقول تقارب، وطبعا كل هذا ظني، تفسير ظني، تقارب الأسواق انتشار الاتصالات، بحيث أنه تعقد بيوع عبر التقنيات، توكل تبيع وتشتري بالإنترنت. ومن ذلك سرعة التواصل بين الناس، ممكن تجيب بضاعة من القاهرة في يوم واحد، في ساعات تجد بيعها في الخرطوم، ممكن تجيب بضاعة من سوريا، ممكن ناس يمشوا ماليزيا ويحصل تقارب، ممكن تزال الحدود والجمارك والتجارة، يسموها شنو هي؟ التجارة الدولية. من تقارب الأسواق وقع في نفسي البطاقات اللي بيشتروا بها الناس، بطاقة عالمية ممكن تجي من أمريكا وانت شايلها تشتري ما في السودان ده، وما شايل قريش ولا تعريفة، في ولا ما في، اسمها شنو هي؟ بطاقة ائتمانية. وهكذا تقارب الأسواق. والله يا إخواننا، بالمناسبة أكلمكم، أعظم شيء في أشراط الساعة أنه يزيد الإيمان. لما تقرأ عن يأجوج ومأجوج، أمة بكل خلق الله، والعلم ما عرف لها مكانا إلى يومنا هذا. قال لك في أقمار صناعية، صح؟ وفي حاجة اسمها جوجل ولا شنو؟ يجيب لك حسن المسجد ده، يقول لك واحد قال لي تعال أوريك بيتكم، الله جاب لي بيتنا زي ما هو. قال لي ده ما الشارع الرئيسي؟ قلت له ده الشارع الرئيسي. دم الجامع عايد الجامع. اها يا جوجل ورونا يا جوج ما جوج ديل وين في قاعدين في الواطبي. يا جوج ما جوج ما حينزل من السماء. يا جوج وما جوج في الارض. ان يا جوج وما جوج مفسدون في الارض. سداهم وين محلهم؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. العلم عاجز. وتبقى هذه الامور حقائق عند المؤمنين لا يهتزون ولا يتشككون ولا يشكون ولا يرتابون في ان هذه الامور من الحقائق الايمانيه عندهم. وقص على ذلك ياجوج وماجوج خلق لا يعلم بهم الله وهم من بني ادم. من بني ادم قم يا ادم وابعث بعث النار من ذريتك. طيب ولما نجي ان شاء الله عند ياجوج وماجوج نتكلم بالتفصيل. اخواننا هذه امور مغيبه على الناس. في ساعه وفي دخان وفي قيامه وفي دابه بتتكلم وفي ياجوج وماجوج وفي شمس بتطلع من المغرب. في انا والله انا احس الناس دي ماشيين على وجوههم كانه المسائل دي لا يحدثهم احد بذلك وهي من صميم العقيده ومن اساسيات الايمان. ومن اساسيات الايمان يا سلام. فقلنا من اشراط الساعه لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن وكذلك يكثر الكذب. الكذب شنو يكثر اخواننا؟ مشكله كبيره جدا. الكذب صار جزء من الشطاره والفهم والحسن التصرف. بل والذي لا يكذب لا يستطيع أن يقضي كثير من الأمور. والصادق في حياة كثير من الناس مستهجن وربما معاند وربما متصلب وربما معقد. ويكثر الكذب وبعد ذلك تتقارب الأسواق. تتقارب الأسواق وتقارب الأسواق تحدثناه من أسرار الساعة. وهذا مهم جدا إخواننا. نتكلم عن ظواهر سلوكية بعدها ننتقل إلى ظواهر كونية في الكون. مثلا تقارب الزمان في البخاري. إن من أشراط الساعة تقارب الزمان. ده في البخاري. تقارب الزمان معناها حصل تحول. بدأ تحول يظهر حتى في الظواهر الكونية الكبرى. انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة. قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. قيل وما انتفاخ الأهلة؟ قال أن يرى الهلال لليلة فيظنه الناس أنه لليلتين. هلال يوم تلقى ماله كبير. حتى الناس دائما يشككوا يقول لك خلي بالك نحن ما صمنا كويس فاقين يوم. الهلال ده كبير ما كبير بس منتفخ. بدأ يعد الهلال بيوم يخسف فيه. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق شنو البصر وخسف القمر. خسف وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وجمع الشمس والقمر. تهيؤ لذلك. تقارب الزمان أوضح الأقوال فيه. ما المراد بتقارب الزمان؟ المراد بذلك انتزاع بركة الزمن فلا يحس الناس بالوقت أو لا ينجزون في أوقاتهم ما يفيدهم في آخرتهم. وذلك لكثرة الشواغل والصوارف. وبعضهم قال يحمل الأمر على حقيقته. يتقارب الزمان يتقارب حقيقة. مثلا في السفر في الليل تطوى شنو؟ الأرض. بعض العلماء من الشراح يقول تطوى الأرض بمعنى ترتاح الدابة في أثناء سيرها فيحصل أنس وتقطع مسافة. والصواب أنها تطوى حقيقة. تطوى طيا حقيقيا. رأيك شنو؟ تطوى عديد المسافة من الخرطوم لمدني بالليل ربنا بشنو؟ بيطوي طي. رأيك شنو؟ وهذا يحمل على حقيقته بأن الزمان يتقارب. يمر العام كالشهر والشهر كالأسبوع ويمر الأسبوع كاليوم ويمر اليوم كالساعة وتمر الساعة كاحتراق السعفة. بالله حتى الناس يقول لك الجمعة يوم الخميس يقول لك اليوم شو الخميس يا سول وبارك الناس صلي الجمعة دي 200 جات 200 خليها انت شغال شنو شغال حاجة كويسة في الآخرة ولا ما شغال 200 جات حسد يا هراي شنو والله الآن الناس يقول لك بالله الآن الجمعة والله أنا متذكر يقول لك الدرس بتاع الجمعة الفادة والله تقول مبارح الجمعة جات 200 وهكذا. فهذا ما يخص الظواهر الكونية، لكن نحن ما زلنا نتحدث عن السلوك الظواهر السلوكية وما يحدث فيها من انقلاب. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. التجارة تنتشر انتشار عظيم وكبير حتى تعين المرأة زوجها على شنو؟ على التجارة. وفي نفس الحديث تسليم الخاصة، تسليم الخاصة أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة، أن ما بتعرف تسلم عليه، دي من علامات الساعة. بل واحد يجي ماشي في الناس وين يا أبو حميد والبقية دي كيف يقول السلام عليكم ورحمة الله، أبو حميد كيف؟ دي من علامات الساعة. رأي شنو؟ تسلم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. والحديث في المسند من علامات الساعة أن يكثر الزنا، أعوذ بالله، حتى يفترش الرجل المرأة في قارعة الطريق فيكن أعقل الناس من يقول له هلا واريتها إلى الجدار قليلا. دي من علامات الساعة انتشار الزنا وفشوه. بل قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند المنذري في الترغيب والترهيب وعند أبي يعلى في مستده يقول عليه الصلاة والسلام إذا فشى، ولعل الحديث من رواية ميمونة رضي الله تعالى عنه، إذا فشى في أمتي ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. إذا فشى ولد الزنا، لأن كون الزنا يفضي إلى إنجاب الناس في الزنا عياذا بالله يعملون احتياطات حتى لا يحصل إنجاب وحمل، فإذا حصل مع الاحتياط إنجاب وكثر ذلك هذا يدل على انتشار الزنا وفشوه في المجتمعات عياذا بالله. من أشراط الساعة ارتفاع الأسافل، ارتفاع الأسافل لا تقوم الساعة حتى تكون للكع ابن لكع، يعني الناس اللي يمسكوا زمام الأمور ويقودوا الناس يكونوا من الذين لا دين ولا قيم ولا أخلاق لهم، من الأسافل، اسمه ارتفاع الأسافل. في حديث طويل رواه الترمذي في السنن من حديث علي رضي الله عنه، وإن كان في إسناد الحديث مقال يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يحدث عن أشراط الساعة، يقول خصال ستظهر في أمتي في آخر الزمان، أن تكون الزكاة مغرما، الزكاة يدفعوها للناس بغير نية ولا احتساب ويدفعونها كأنها غرامة، الزكاة مغرما أي تكون الزكاة كأنها غرامة، والأمانة مغنما، الأمانة مغنما، الأمانة غنيمة، والفي دولا، والفي دولا يراد بالفي دولا المال مقسم في أيدي طبقات معينة دون آخرين، انتشار الطبقية، والفي دولا، ويبر الرجل صديقه ويكفي أباه ويطيع زوجته ويعق أمه وترتفع الأصوات في المساجد ويسود القبيلة فاسقهم، ويسود القبيلة فاسقهم وترتفع الأصوات في المساجد وتتخذ القينات وتضرب المعازف. رأيك شنو؟ قال عندئذ فلينتظروا مسخا أو خسفا، دي من علامات الساعة. أن يسود القبيلة فاسقهم حتى تصير الدنيا للكع ابن منه ابن لكع. بالله العالم حس المسيطر على أريت له رجال نسبان حس المحكمة دي الجنايات دي ثلاثة قاضيات والله. لكن والله لكع ابن لكع فعلا زي ما قال لكع ابن لكع. وذيك اسمها منو رايس وهلاري شنو ما عارف لا وليفني لكع ابن لكع. والله نحن المحنة اللي بيكنا فيها يحلنا رب العالمين. طيب قلنا من أشراط الساعة ارتفاع شنو السفلة، من أشراط الساعة تشبب المشيخة، تشبب المشيخة ناس عجايز يبقوا شباب. سبحان الله الحديث عن ابن عباس في المسند تشبب المشيخة ده الآن ظهر. أنا كنت قايل بس تبغى بس مين بس تبغى حتى في عمليات بيعملوا اسمع عمليات شنو ها يقول لك يدو حقنا ويعمل له عمليات بتاع تجعد اللي هنا ده يشدوا له يختار انت ما شوين كشدوا عليك اجلك ده بنقص ولا بزيد يا هو اجلك يا اخي داري يشدوا لك اجلك وشك ده شدوا لك تسبب شنو المشيخه. اقوام من امتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام حديث ابن عباس في المسند. من اشراط الساعه أن تتخذ المساجد طرقا هو حديث ابن مسعود وقد صح عنه مرفوعا. ويفسر هذا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. يقولون في عقد في الجامع يجي بس طوال يخش الجامع يقنب يحضر عقد ويمرك. حتى في ناس يقول يا أخي ما لقيتوا محل غير الجامع. في ناس ما بخشوا الجوامع دي وعاملين مسلمين إلا في عقد. رأي شنو دي من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. من أشراط الساعة السلوكية استحلال المعازف. يا أخوان شوف ده أكلمكم كلام من الآخر. شفت المعازف دي حرام ولو قال الناس أنها حلال فإن هذا من أعلام النبوة. الرسول ما قال المعازف حرام قال لا يكونن معناه ده حي في آخر الزمن أقوام من أمتي يستحلون. أنت عارف واحد جاب لي كتاب قال لي عين الشيخ الفلاني حلل الموسيقى قلت له صدق رسول الله يستحلون ده يستحلون ده يستحلون. قلت له أنا عرفت الحديث الآن آمنت به تماما. لو الناس قالوا الموسيقى حرام وسلمنا ما بيبقوا يستحلون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت نبوته فقال شنو يستحلون. واحد تلقى يجيب لك كتب ومراجع انت عارف ده كله يدور حول شنو يستحلون. يقول لي العالم الفلاني افتى اقول لي ايوه انتوا في يستحلون الشيء احنا اتاكدنا حرام مما قلت لي العالم الفلاني أفتى والشيخ الفلاني أفتى. وأنا أقول لك شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة أفتى بأنها حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أها جيب لي أعلم منه قل لي أفتى برضو. المعازف حرام واستحلال من علامات الساعة. والآن الناس المعازف دي أنا أكاد أجزم بأنها أطبقت فضائيات الأخبار المسلسلات الأفلام كلها تعتمد على شنو الموسيقى الأعراس السلام الجمهوري التخريج أي حاجة. الآن موسيقى نغمات الموبايل يا أخي جوا جامع الموسيقى رأي شنو والله يصلي جنبك زول يسمعك موسيقى ولا كتر خيرك. الموبايل يضرب المواصلات ده كله داخل في كلمة واحدة اسمها شنو يستحلون. انتوا كلكم يستحلون اي دي النبوة ما مشيتوا بعيد يا هالنبوة يستحلون. دي من أشراط الساعة ومن الأشراط المحرمة. من أشراط الساعة يعني يبدو لي نخلي بعد السلوكية ننتقل إلى الكونية. انتفاخ الأهلة تحدثنا عنه وحديث ابن مسعود عند الطبراني وغيره، وتقارب شنو الزمان. شوف الثالث في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يكثر المطر ويقل النبات. ده نوع من التحول، مطر كثيرة وزراعة ما ناجحة. رأيك شنو الشيء ده حصل ولا ما حصل؟ هذا من أشراط الساعة. رأيك شنو؟ يكثر المطر ويقل النبات، دي من الأشراط الكونية. من الأشراط الكونية: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، رواه مسلم. حتى تعود جزيرة العرب شنو؟ مروجا وشنو؟ وأنهارا. تعود معناه في الأول كانت كذلك، وما أدري هل هو المراد به الأنهار الصناعية واستصلاح الصحراء، كل وارد، استخراج المياه الجوفية. المهم حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. من أشراط الساعة الكونية: لا تقوم الساعة حتى يقل الرجال وتكثر النساء. وأصل الحديث في البخاري: حتى يكون الرجل قيما على 40 امرأة، وفي رواية على 50، وفي رواية حتى تلوذ بالرجل الواحد 50 امرأة، كل تقول أنكحني أنا. يجي زمن قيم معناه الراجل الواحد يكون مسؤول له من 40 مرة، أو قصاد الواحد كم؟ 40. ومن كثرة ما الرجال يقلوا، بعضهم قال لكثرة الحروب، ولكن الصواب أن هذه القلة أمر قدري من رب العالمين، مش معناها إنه الرجال ماتوا. ما في ولادة، الولادة كلها بنات، هذا كيف ده حسن؟ لا راجل مات ولا حاجة، حريب ما في، والنسوان كثروا. في بعض الروايات: حتى تمر النساء بنعل رجل فيفرحن بها ويقولن هذه نعل رجل. اجي زمن النسوان كان يقولون مركوب مرمي في الشارع تكيفوا، يقول لجينا مركوب راجل. رايك شنو؟ عشان كده النسوان حبوا يعملوا حسابه ما يشكلوا الرجال، والله يجي زمن يكوسوا الرجال ما يلقون، ابقوا على الرجال دي 10. وهكذا من أشراط الساعة. والحديث في الصحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات على جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس. دي حاجات أشراط الساعة صغرى، ما زي الناس بيعملوا يشربوا الخمرة ويغنوا، لا لا لا، دي أشراط الساعة. الناس يلقوا فجأة الفرات ده شايفينه يزحق جبل بتاع ذهب. بعض الناس قال لعله بترول العراق، هذا بعيد. البترول يقول لك هو الذهب شنو؟ الأسود. ما قال ذهب أسود، قال حتى يحسر الفرات على جبل شنو؟ ذهب. وممكن يجوا يوم من الأيام، شفت العراق دي بالكتل الفيادة، يلقوا الموية ما فيش وجبل بتاع ذهب واقف، وأي زول يقول ده حقنا ويقع موت جد. في صحيح مسلم: ولا تقوم الساعة حتى تمنع العراق درهمها وقفيدها. العراق تتحاصر وتمنع درهمها. ولا تقوم الساعة، والحديث أيضا في صحيح مسلم: حتى تمنع الشام مديها ودينارها. شوف الحديث دقيق كيف يتكلم عن العملة العراقية درهم والعملة الشامية دينار. وحتى تمنع مصر أردبها. أردب معناه قمح، مش كده ولا شنو؟ صح ولا ضرة ولا كده؟ وحتى تمنع مصر أردبها ودينارها وتعودون كما كنتم، رواه مسلم. دي من علامات الساعة. آخر شيء نختم به، والأمر طويل لكن هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب: من أشراط الساعة كثرة الروم وقتال الروم مع المسلمين، كما في صحيح مسلم: وتقع هدنة بين المسلمين وبين الروم، فيغدر الروم بالمسلمين ويأتونكم في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل. كم الجيش ده؟ 80 × 12,000 دي كم؟ 9 مليون ولا كم؟ ولا 96,000؟ خليها ما تنطط، خليها خلينا، العدد ما مهم، حاجة كبيرة. معناها سيأتي الغرب بخيله ورجله والروم ليقاتلونكم فتقاتلونهم، معركة كبيرة، وهذه سوف نعرفها في الملاحم المتزامنة مع سقوط القسطنطينية وفتحها والدجال وإلى غير ذلك، سيأتي في وقتها. درسنا القادم سيكون عن أشراط الساعة الكبرى وعن علاماتها العظمى، ليكون المؤمن على يقين، وليكون مؤمنا بهذه الأخبار النبوية الصادقة ليؤمن بها ويعتقدها، ثم بعد ذلك يتحفز للعمل لها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس من دروس التربية، على أمل أن ألقاكم في الدرس القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.